عند الله وعندك. فإن الناس إذا عرفوا أن هذا الإنسان يحب الحق ويذعن له أحبوه ووقروه، وهذا العمل أيضا يجلبه محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، لأنه يكتب دائما تتبع الحق والاستمساك به. أما الذي يعرف الحق ويحيد عنه والعياذ بالله، هذا شأنه شأن من قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أولئك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في أماكن من الطريق، ويحدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في غير المساجد المعدة للصلاة تأكيد لخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، التي قال عنها أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، وذكر منها صلى الله عليه وآله وسلم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان تصلي، المهم أن تقيم ذكر الله سبحانه وتعالى وأن تطيعه وأن تتعبد له بما يحب ويرضى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في طريقه، يصلي في طريقه. وابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، كان شديد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يتحرى متابعته في كل شيء حتى في الأماكن التي كان يصلي فيها في طريقه، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها كان يتحرى تلك الأمكنة فيصلي فيها من باب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سنأتي إلى مزيد من تفصيل هذا الأمر إن شاء الله في الحديث الذي عن نافع رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الواد الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد

عن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن تتبع أمثال هذه الأماكن بالصلاة فيها خشية من الفتنة. عمر رضي الله عنه ما كان مخطئا، وعبد الله ما كان مخطئا، عبد الله كان عارفا بالأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتحرى الصلاة فيها الصلاة الشرعية من غير أن يحدث أمرا يخالف شرع الله. ونحن نعلم أن الصحابة كانوا يتبركون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيوتهم. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، ضعف بصره، وشكى إليه أنه لا يستطيع الحضور إلى المسجد، وطلب منه أن يأتي إلى بيته فيصلي فيه ليتخذه الرجل مصلى يصلي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلى له في بيته، وقال: أين تريد أن نصلي؟ فحدد له الرجل مكانا فصلى له. فمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وتحري الأماكن التي صلى فيها لا شك أن في هذا أجرا وأن في هذا بركة، ولكن ينبغي أولا أن يكون بموافقة الشرع من غير أفعال تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى عمر عن الصلاة في هذه الأماكن من باب سد الذريعة، سد ذريعة الفساد، لأن الناس ليسوا جميعا على مستوى عبد الله بن عمر الذي كان يحرص أشد الحرص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة وفي كل دقيقة وجليلة. الناس ليسوا كذلك، لأنهم إن علموا أو قيل لهم صلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ربما أتوا وأخذوا من تراب ذلك المكان أو كتبوا أسماءهم أو فعلوا أفعالا منكرة أو دعوا فيها من لا يجوز دعاؤه من دون الله سبحانه وتعالى، لكن عبد الله بن عمر ما كان يفعل ذلك. ولهذا عمر كان يعلم أحوال الناس فنهى الناس من باب سد ذريعة الفساد حتى لا يتطور الحال بالناس فيحدثوا فيفعلوا الأفعال المنكرة التي لا يقرها الشرع والتي تغضب النبي صلى الله عليه وآله والتي توقع في خلاف ما نهى عنه والتي توقع في ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إضافة إلى أن هذه الأماكن لا يعلم تحديدها بدقة، لا يعلم الآن من الأماكن إلا ذو الحليفة الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قاطب المدينة ومسجده والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأما بقية الأماكن فتحديدها بدقة لا يعلم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحرص الناس على تعرف هذه الأماكن وعلى الصلاة فيها كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يخبرنا في هذا الحديث أنه ليس هو المكان الذي بني فيه المسجد، ليس هو المكان الذي يأتي إليه الناس، وأنه كان في ذلك المكان، أنه كان في بطن واد فجاء السيل فدفن الوادي، أنه كان عند شجرة فماتت الشجرة، فالأماكن تغيرت. فلا نعلم الآن هذه الأماكن على التحديد، وما يقال الآن من بعض الأماكن فهو من باب الحد والتحديد وقد لا يكون له نصيب من التحديد في تحديده هو بذلك. لكن نحن نعلم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بذي طوى واغتسل من البئر، هذه المعروفة الآن، لكن يعني الأماكن تحديد المكان بالذات وتحديد موطن قدم النبي عليه الصلاة والسلام والمكان الذي صلى فيه في هذه الأماكن هذا أمر يعني عسير بل يكاد يكون مستحيل. هذا فضلا عن الأماكن التي كانت في الطريق، لأن الطريق يتغير وهذه الأماكن تتغير وتبنى مساجد وتهدم وتتغير الأرض وتأتي السيول فتغير معالم الأرض، فلذلك قد تفينا في ديننا والحمد لله. هذا ليس من فرائض الصلاة ولا من شروطها، ولا هذا الأمر هو الشيء الذي يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بل محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها أمارات ولها علامات. متابعته صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، اتباع شرعه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذه هي المتابعة، هذه هي المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، هذا هو برهان المحبة الصادق. ما هو؟ المتابعة. أما هذه الأماكن التي يحمل منها بعض الناس بعض الآثار أو يضعون فيها بعض الأشياء أو يدي اسمه فيها أو كذا، هذا كله لا شك أنه مخالف للشرع، وهذا من البدع، ولا يجوز أن نحتج بفعل ابن عمر، لأن ابن عمر كان أعرف بالشرع من هؤلاء، وما كان يفعل شيئا من هذه الأفعال التي يفعلونها. هذا من ناحية. ثم هو يعرف بدقة الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تغيرت منذ ذلك الزمن وهو حي والصحابة موجودون، فما بالك بهذه السنين الطويلة التي مرت على الأمة والتي تغيرت فيها معالم الأرض كثيرا. لا شك أن هذه الأمور لو كانت لازمة في الدين، أو كان الناس يحتاجون إليها في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو في إظهار محبته، لأبقاها الله سبحانه وتعالى وحفظها كما حفظ الشرع وكما حفظ سنة الرسول وكما حفظ القرآن. ولكن هذه الأمور ليست ضرورية، ويغني عنها قصد الإنسان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشرع الذي جاء، والتخلق بأخلاقه والسير على منهج حياته، هذا يغني عن ذلك إذا صاحبت النية الحسنة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. كتب الله للإنسان المسلم الأجر والثواب، وحشره مع من يحب. المرء يحشر مع من؟ مع من أحب. لكن لا بد لتحصيل هذا المقصد الغالي النفيس أن يبذل الإنسان من ماله ومن جهده ومن وقته ومن عبادته، ويسوج ذلك كله بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ليس المهم أن تصلي في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل المهم أن تصلي الصلاة التي افترضها الله عليك خالصة لله، بعيدة عن الرياء، بعيدة عن السمعة، بعيدة عن ما ينقضها. هذا هو المهم. ثم بعد ذلك نيتك بالتأسي بالرسول فيما ظهر لك فيما استيقظ من شرعه صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه، من معاشرته، من سلوكه، من حبه للخير، من تحليه بالأخلاق الفاضلة، هذا يسبقك الأجر ويجعلك إن شاء الله تحشر معه إن صدق في النية وتقبل الله سبحانه وتعالى عمله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.